الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الطيب الأمين. أما بعد، روى أحمد في مسنده، وابن ماجه في سننه، والبيهقي وغيرهم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرج الرجل من بيته إلى الصلاة فقال: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، أسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وكل الله به 70,000 ملك يستغفرون له. قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في تخريج الأذكار: هذا حديث حسن. البطر الأشر، والبطر شدة المرح أي مشية التكبر. واعلموا أن هذا الحديث مما استدل به أهل الحق على جواز التوسل بالصالحين، فإن في قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك بحق السائلين، دخل في كلمة السائلين الأنبياء والأولياء وغيرهم. والحمد لله رب العالمين، أولا وآخرا وأبدا.